السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير. أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم نهتدي بها في حياتنا، لا سيما في هذا الأمر العظيم، ألا وهو الفتن التي تحدث بعده، حيث أخبر بذلك وحذر وأنذر صلوات الله وسلامه عليه، وبين ووضح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضر بعضكم رقاب بعض، والله رجعوا وضرب بعضهم رقاب بعض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ارتكبوا النهي، نزغ الشيطان بينهم، فتن عظيمة كقطع الليل المظلم. والمؤمن البصير يرى الحياة، الذي يدرس كلام الله وكلام رسوله، والله يهتدي في هذه الحياة، يهتدي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اهتدوا، طلبوا الهداية، طلبوا الهداية من الرب. اهدنا اللهم، اهدنا فيما هديت، اهدنا الصراط المستقيم، نسأل أن يهدينا ويثبتنا. وكنا قد تكلمنا على كثير من أحاديث الفتن في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا عند الباب هذا الذي ذكر صلواته رحمه الله، ذكر فيه حديثان. حديث الأول حديث حارث بن وهب، والحديث الثاني حديث أبي هريرة الطويل، الذي فيه 15 أو 14 آية وعلامة، وعرفنا بعضها ووقفنا عند العلامة السابعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ويكثر الحرج وهو القتل. نعم، الحمد لله فسرها، فسر الهرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وهو القتل. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله حديثا من عدة طرق، وصححه الشيخ الألباني، وهو حديث أبي موسى قال: ألا أحدثكم حديثا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه، فقلنا: بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، إنا نقتل في كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ. قال: لا، إنه لتنزع أهل ذلك الزمان، ويخلف له فباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. قلت القتل والهرج الذي ورد في الحديث وأنه يكفر بينه حديث أبي موسى هذا وغيره، فقد وردت أحاديث كثيرة مثله على أن القتل يكون بين المسلمين، وهذا هو والله الفتن والفتنة، وهو الباب الذي كسر بقتل عمر، الفتن التي تموج كموج البحر كما قال عمر رضي الله عنه لما سأل عن فتن من يحفظ حديث الفتن، قال حذيفة أنا أحفظ، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال لا لكن أسأل عن فتنة، الفتن التي تموج كموج البحر، اضطراب تضطرب عقول الناس. الله أكبر. قال بينك وبينها بابا يا أمير المؤمنين، قال أيكسر أم يفتح؟ وأخبره أنه يكسر، كأن حذيفة يعرف ذلك. فكسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه، وجاءت الفتن، والفتنة الأولى في الإسلام قتل عثمان، ثم توالت الفتن وكثر القتل بين المسلمين. قال ابن الأثير في تاريخه بعد أن ذكر قتال التتر والفرنج للمسلمين، قال والذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق، لا إله إلا الله، اللهم اصلح حال المسلمين. والله نراها الآن كثرت في اليمن والشام والعراق ومن هنا ومن هنا. الله أكبر. رحم الله ابن الأثير، كيف لو رأى فتنتنا الآن والقتل في ديار الإسلام مع هذه الأسلحة الفتاكة؟ والله المستعان. فاللهم أجرنا من الفتن، فاللهم أجرنا من الفتن، فاللهم أجرنا من الفتن. معاشر الإخوة الكرام، إن الدماء أمرها عظيم وعاقبتها نار الجحيم. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حديث جندب ابن عبد الله البجلي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه، لا إله إلا الله. وكان ابن عباس يرى أن القاتل ليس له توبة، وقد وردت آثار عنه كثيرة في ذلك، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه. والله فسحة من دينه، يعني دينه الحمد لله وسيع وحياته مطمئنة، هذا معناه. ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما كأنه يضيق، تضيق عليه، والله تضيق عليه الأرض بما رحبت، حسا ومعنى. الله أكبر. نعم، قال في فسحة لا يزال المؤمن، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، كان دينه طيب جيد مطمئن. والفسحة الفساح، اللهم فسح علينا قبورنا وحياتنا. ما لم يصب دما حراما، والله يضيق عليه قبره، يضيق عليه حياته، الله أكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قوله في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حده. سفك الدم الحرام بغير حده. وحديث أسامة بن زيد مشهور وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال له الرسول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أنه قالها لذلك أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية: فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على ذلك يكررها. قلت: لا إله إلا الله، والله الإسلام عظم الدماء. حديث المقداد أيضا في صحيح البخاري أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إذا لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت. أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: لا تقتله. كررها عليه ثلاثا، ثم قال له: إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وكان بمنزلتك قبل أن تقتله. الله أكبر. والله حافظ الإسلام على الدماء وحرمتها. وفي الصحيحين قوله: أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة. وفي القرآن الكريم قوله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم ارفع راية التوحيد والإسلام والعدل. ومن علامات الساعة القتل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. إذا كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، يعني فتن. الهرج معناها الفتنة، وهو الاضطراب، اضطراب عقول العباد. نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال: تذهب عقوله. اللهم احفظ علينا إيماننا وعقولنا يا رب العالمين. قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. اللهم احفظنا واحفظ علينا عقولنا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة اقبضنا إليك غير مفتونين. ثم ذكر العلامة الثامنة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يكثر المال فيفيض، حتى يهب يهم رب المال من يقبل صدقته ويعرضها، وحتى يعرضها فيقول الذي يعرضها عليه: لا أرب لي فيه. قلت: قد تقدمت هذه العلامة في حديث حارث بن وهب، الله أكبر، وعرفنا ذلك فيض المال وكثرته، وقع ووقع وسيقع آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام. في حديث حارث بن وهب: تصدقوا قبل أن يأتي يوم يتصدق الرجل ولا يقبل منه، ليس في حاجة، الله أكبر. ثم الحديث العلامة التاسعة، وهي قوله: حتى يتطاول الناس في البنيان. هذه العلامة ذكرت في عدة أحاديث، ولا سيما حديث عمر بن الخطاب المشهور رضي الله عنه، لما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل وسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وأشراطها، وذكر منها أنه يتطاول رعاة الإبل في البنيان، وفي رواية: الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وحديث الباب هذا حديث عام، ذكر الناس يتطاول الناس، يشمل الرعاة وغيرهم، وهذه العلامة ظهرت الآن ونشاهدها ويشاهدها العالم، فقد عم الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يزيد، يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الأخير، ويحتمل أن يكون مراد المباحات والمفاخرة والزينة، وقد وجد ذلك وهو في ازدياد، ووالله نراه الآن عمارات ناطحات السحاب، سواء كان في الرياض أو جدة أو في غيرها. هذه الآية ظهرت والعلامة ظهرت، قبل 100 سنة كان التطاول قريب وضعيف، لكن الآن واضح، خصوصا مع هذه التقنية التي خرجت والهندسة التي ظهرت في الحديد والإسمنت وغير ذلك، تطاول عجيب، الله أكبر. ثم ذكر العلامة العاشرة، وهي: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وقد تقدمت هذه العلامة في باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، وتمني الموت من شدة ما يحدث للدين، كما في صحيح مسلم: وليس به الدين إلا البلاء، وهو ضعف الدين في قلوب الناس وقلة الأمانة وعظم الفساد والمنكر بين العباد، وقد يتمنى المرء ذلك من شدة ما يرى ويتوقع أو يتوقع، من شدة ما يرى أو يتوقع، كما قالت مريم عليها السلام: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت وكنت نسيا منسيا، حيث توقعت أنها ستهم وهي البريئة المحصنة لم يمسسها بشر، كما قالت: وأراد الله جعلها آية هي وابنها، وما زال اليهود إلى اليوم عليهم لعائن الله يتهمونها بذلك، عليهم لعائن الله تترى، وكما أخبر الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، وهي الطاهرة العفيفة لم يمسسها بشر، نذرتها أمها لله فتقبلها ربها، والله يتقبل الله عز وجل. ويا ويل من يتهم مؤمنة